هل تذرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطيا أو مرضا مفسدا أو هرا مفندا أو متى مجهزا أو الدجال؟ فالدجال شر غيب ينتظر، أو الساعة فالساعة وأدهى وأمر. الإنسان يبعد بالأعمال، يحرص على أعمال الخير، لأن قد يبتلى بشيء يمنعه، قد يموت، قد يمرض، قد يشغل، فإذا هم بالعمل الصالح فليبادر. وفق الله جميعا. أسأل الله لك يا شيخ، في تنك قطع الليل المظلم في زماننا هذا لاشتباهها، هل هذا في زماننا هذا؟ زمانه قبله وبعده. ويصبح الرجل مؤمنا في زماننا هذا يرتد. نعم بشيء مستان، يجي واحد يقول له كذا وكذا وكذا ويخشى على الباطل على الردة يرتد، يجي واحد يحسن له الدعوة والخير يسلم من اشتباه الأمور. والحديث أحسن الله إليك يدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر التبر وهو في صلاته، أحسن الله إليك، وهو في صلاته هذا الظاهر لما سلم أسرع. أحسن الله عليك. في بعض من الناس مثلا إذا التزم انتكس أحسن الله عليك، ثم يعني إذا انتكس مثلا يصعب أنه يرجع إلى الله عز وجل، يعني يسم منه، يقول أنه يطلع أشد من أول من كان يعني مهتدي. لا ينصح حتى يتوب ويرجع. كثير من الناس ارتد ورجع حسب الإسلام، مثل عبد الله بن سعد بن أبي سرح وغيره. إنسان إذا وجه من الشيء ينصح حتى يرجع إلى الصواب، لا يؤس، ما ينبغي ولا تيأس من روح الله، يرتد ثم يهديه الله. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من الناس ثم هداهم الله وأسلم، رجعوا للحق. يثاب على أعماله قبل أن يرتد. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم أسلمت على ما أسلفت من خير، إذا أسلم وهداه واستقام حفظ الله أعماله السابقة. وإذا ارتد ثم أسلم صلى الله عليه وسلم أعماله السابقة حال إسلامه له تحفظ له. السلام عليكم. طيب كذلك أعماله في الجاهلية، إذا أسلم نعم أعماله في الجاهلية الطيبة. هو مسلم بس إنه مثلا قد حلق لحيته أو ترك يعني هذه مهبل الدحر يعني صلى الله عليه وسلم، هذه معاصي، هي المعاصي صلى الله عليه وسلم.